ذكرنا ماذا؟ لأنها جزء منه. ولذلك ابن مالك ألف الكتاب من الاثنتين وهما يعني الصرف والنحو. والصرف أيضا هو اعتنى به العلماء من الأول وقالوا إن وافعه معاذ بن مسلم الهراء وهو تلميذ أبي الأسود الدؤلي وهو أيضا مما اعتنى به العلماء قديما وحديثا. ومن جملة ما ألف من المختصرات هذه المقدمة وتسمى متن البناء ولا يعرف مؤلفها واعتنى بها الشراح وهي مفيدة جدا لأنها مختصرة. طيب فنقول اعلم بسم الله الرحمن الرحيم بعد البسملة قال اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثلاث نفاق. التصريف مصدر صرف يصرف تصريفا. وهو علم التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أغنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. هذا تعريف الصرف لحاله. إذا عرف بمفرده يقال له كلمة هو علم بأصول يعرف بها أحوال كلمات العربية التي ليست بإعراب ولا بناء. فهذا هو التصريف. اعلم أن التصريف أن أبواب التصريف أي أنواع التصريف فلخمسة وثلاثون بابا. على الاقتصاد تقريبا المشاهير أراد أن يبين المشهورات دون ما زاد على ذلك. ولذلك ما عدا ذلك مما ذكره مالك في لاميته وغير ذلك هذه نوادر كلمات نادرة. ولذلك ما اعتنوا بها في بيانها إنما اعتنوا بما هو يعني متداول كثيرا في استعمال العرب وفي استعمال في جريان كلمات العربية الألفاظ العربية. قال خمسة وثلاثون بابا. ستة منها أي من هذه الخمسة والثلاثين بابا أو نوعا للثلاثي المجرد أي للكلام باللفظ الذي تركب من ثلاثة أحرف المجرد الذي لم يزد عليه شيء. أشار بذلك إلى أن هناك غير مجرد وهو ما زيد فيه والزيادة إما بحرف أو أكثر وسيأتي بعد ذلك بعد ستة. فهذه الستة الأبواب موضوعة لبيان أوزان الثلاثي المجرد لبيان أوزان الثلاثي المجرد. والباب الأول من الستة والثلاثين أو من الستة الباب الأول فعل يفعل فعل يفعل فعل بفتح العين يفعل بضم العين المضارع. مثاله ماذا؟ نصر ينصر كما يقول هو فعل يفعل. هذا هو الباب الأول. وهذه قاعدة مضطردة. وبعض المؤلفين يقول لك كلمة يذكر لك ويقول من الباب الأول من الباب الثاني من الباب الثالث. فإذا لم تعرف هذه القاعدة تضيع. لماذا؟ باب الأول باب الثاني لا بد أن تعرفها من الآن. هي ستة أبواب ومرتبة لا تتقدم ولا تتأخر. الباب الأول فعال يفعل، الباب الثاني فعال يفعل، الباب الثالث فعال يفعل، الباب الرابع فعيل يفعل، الباب الخامس فعول يفعل، الباب السادس فعيل يفعل. ستة وهي بسيطة واحفظوها. فإذا سألتكم وقلت لكم أو أبر علي أقول لكم هذا من الباب الأول من الباب الخامس لا تقولوا ما فهو الباب الخامس احفظوها. وقد جمع شيخنا المناسي بقوله أول الأبواب باب نصرة وضربت تغيب ثانيا جرى وفتحت تفتح ثالثا يعد وعلمت تعلم رابعا ورد. وشرفت تشرب باب الخامس شرفت تشرب باب الخامس وحسبت تحسب باب السادس. احفظ بالأبيات واستغني عن غيرها. فإذا من الآن تعرفون أن ستة الأبواب هذه مرتبة لا تقدم ولا تأخر. ومنها ثلاثة تسمى دعائم الأبواب وثلاثة لا تدخل في ذلك. وما هي الضابط فيها؟ أن ما اختلف ماضيه من المضارع تسمى دعائم الأبواب أصول الأبواب، وهي الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع والباب الايه أي فقط كم؟ الباب الأول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل، الباب الرابع فعل يفعل. هذه تسمى دعائم الأبواب، واحفظوها أصول الأبواب. والثلاثة ليست من الدعائم، الثالث والخامس والسادس، هذه ليست من دعائم الأبواب. فإذا هذه دعائم، لماذا سموها دعائم الأبواب؟ لماذا؟ لأن الأصل في الألفاظ موافقة المعاني، موافقة المعاني. فمعنى ذلك أن الماضية غير المضارع معناه، أليس كذلك؟ ضرب، هذا إيه؟ حصل منه الضرب في الزمن الماضي. يضرب، يحصل منه الضرب الآن أو غدا. يضرب في المستقبل. إذن هذه مختلفة، اختلفت المعاني بين الماضي والمضارع. فما كان من هذه الستة مختلفا ماضيه عن مضارعه في الوزن في الشكل يسمى وافق ايه؟ وافق المعنى. فلما وافق المعنى في الاختلاف جعلوه من دعائم الأبواب. الباب الأول ماذا قلنا؟ فعل يفعل، هذا من الدعائم. لماذا؟ لموافقة معناه لفظه بمعناه حيث اختلق. الباب الثاني فعل يفعل، هذا من الدعائم. لماذا؟ لموافقة لفظه بمعناه من حيث من ايش؟ لأنه اختلق، هذا فتح وهذا كسر. الباب الرابع فعل يفعل، قلنا أيضا هذا من الدعائم. لماذا؟ لموافقة لفظه لمعناه كذلك أيضا. أما الثالث فعل يفعل اتفق، إذا ما اتفق مع المعنى. الباب الخامس فعل يفعل اختلف اتفق في الضم، فإذا خالف معناه. الباب السادس فعل يفعل، إذا ماذا؟ اختلف معناه مع لفظه، فإذا ما يسمى من أصول الدعائم. هذا خلاصة هذه الأبواب الستة. نقول ماذا؟ الباب الأول فعل يفعل، فعل يفعل ماذا قال؟ وموزونه أي ما يوزن به فعل يفعل، هذه زينة يسمونها زينة، يدين فعل قابل الأصول فيه. ماذا قال ابن مالك؟ يدين فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظ الكتب. فعل الفاء والعين والنا، عين الكلمة، فاء الكلمة، لام الكلمة. ضرب نقول بفتح الفاء والعين واللام، بفتح فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، مقابل لأنه مقابل إليه مقابل بفعل. وموزونه ماذا؟ نصر ينصر، نصر ينصر. وعلم لماذا قدمه؟ لأن الضم أقوى من غيره من الكسر أشرف. وعلامته أي ما يعلم به هذا الباب عن الأبواب التي تليه، ما هو؟ أن يكون عين فعله، أي عين فعله، أي عين، أي الكلمة الموازن، أي الحرف الموازن لعين الكلمة، أي الحرف الموازن لعين الكلمة ماذا؟ مفتوحا في الماضي ووضوعا في المضارع. وبناؤه بعد أن بين لنا شكله أراد أن يبين لنا لماذا، ما الغرض الذي يبنى من أجله أو استعمل هذا اللفظ. يقول وبناؤه للتعدية غالبا، غالبا يستعمل متعديا. نصر زيد عمرا، أكل زيد الخبز يأكل، دخل زيد كذا فهكذا، لكن دخل قاصر. فالمهم غالبا يكون للتعدية غالبا، حيث غالب استعماله يكون متعديا، وقد يكون لازما أحيانا كدخل مثلا، وقد يكون لازما. مثال متعدي أي مثال ما يعرف به كون متعديا هذا الباب، ما هو؟ نحو نصر زيد عمرا. لماذا؟ لأنه تعدى نصره إلى عمر. ومثال لازم لو خرج زيد، خرج يخرج لكن ما تعدى، ولذلك ليس له مفعول. خرج زيد بنفسه وليس هناك شيء آخر يتعلق به. خرج زيد وهذا ومثال ومتعدي. ثم بين ثم أراد أن يبين لنا ما معنى متعدي وما هو اللازم. يقول والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. ما يتجاوز فعل الفاعل سبق لنا أن الفعل بالفتح هو الحدث والفعل بالكسر قلنا في الاصطلاح الإجزاء الكلام عدلناه هناك لكن في اللغة كلاهما سيئة. الفعل فعل كياس مصدر المعدة والفعل اسم منه كلاهما معنى المصدر موجود فيهما. هذا من حيث اللغة. فلو قلنا هنا ما يتجاوز فعل الفاعل يجوز لكن من أوضح الفتح ما يتجاوز فعل الفاعل لأنه مبين أحدث أي حدثه الذي أصدره. ما يتجاوز فعل الفاعل ماذا إلى مفعول المفعول به من الفاعل إلى المفعول به. إذا قلنا ضرب نصر زيد حمرا نصر زيد حمرا ما هو الفاعل زيد وما هو الفعل النصر وهذا الفعل عمن حدث من زيد وعلى من وقع على عام يعني انه يحتاج الى من يتصف به اتصافين اتصاف من حيث الايقاع واتصاف من حيث الوقوع منه واتصاف من حيث الوقوع عليه. فالذي اوقعه يسمى فاعلا والذي وقع عليه يسمى مفعولا. اذن هذا هو المتعدي. المتعدي ما يكون الحدث قاصرا على الفاعل فقط بل يحتاج الى ما يقع عليه وهو المفعول به. نصر زيد عمرا فان النصر حصل من زيد ووقع على من على عمرو وهو المفعول به. فهذا هو معنى المتعدي. انتبهوا المتعدي هو ما يتجاوز تجاوز عمن عن الفاعل الى المفعول به. تجاوز يفعل الفاعل الى المفعول به. واللازم ما لا يتجاوز هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به بل اقتصر على الفاعل. خرج زيد ما هو الفعل هنا الحدث الخروج. من الذي احدثه اوقعه زيد. إذن فما وعلى من وقع ماشي بل اقتصر على الفعل فقط. فهذا هو اللازم. الفرق بين اللازم والمتعد أن المتعدي يحتاج إلى ما يقع عليه وهو المفعول به واللازم لا يحتاج إلى ذلك بل اقتصر به يقتصر فيه على الفاعل فقط. فهذا هو اللازم. واللازم ما لم يتجاوز الفاعل المفعول به. ولماذا سمي لازما؟ للزومه الفاعل. وأما ذاك سمي متعديا لتعديه عن الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه أي في نفس الفاعل بل وقع في نفسه أي في نفس الفاعل. هذا هو الباب الأول. عرفنا أن الباب الأول ماذا بماذا نعرف الباب الأول يعني بكونه إيش مفتوح الماضي مضموما أين الكلمة في الماضي ومضموما في المضارع. ولماذا وما الغرض الذي يبنى من أجله في التعدية غالبا ويكون لازما. وعرفنا معنى اللازم المتعدي إلى آخره. هذا الشرح يصاحبكم وهو أن تعرفوا ما معنى اللازم وما معنى المتعدي. يقول الباب الثاني فعل يفعل. فعل يفعل موزونه ضرب يضرب وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع. هذه علامته التي نعرفه من أخواته من بين أخواته وهو أن يكون ماضيه مفتوحا كضرب ومكسورا كيضرب. وعلامته أيضا وبناؤه أيضا بالتعدية غالبا في غالب استعمال العرب متعدي وقد يكون لازما أحيانا لكنه قليل بالنسبة للمتعدي. في نفسه اللازم كثير ولكن بالنسبة للمتعدي يكثر. مثال متعدي نحو ضرب زيد عمرا. إذن تعدى الضرب ما هو الفعل هنا الضرب والفاعل ومن الذي حدثه زيد وعلى من وقعه هو هذا هو معنى التعدي. ضرب زيد عمرا مفعول به. ومثال لازم جلس زيد جلس زيد يجلس، جلس ماضيه مكسور العين، يجلس مكسور وبناؤه باللزوم لازم. لماذا؟ لأن جلس الفعل هو الجلوس، ومن الذي أحدثه؟ شيء. وهل احتاج إلى ما يقع عليه؟ لا، بل اتصل به على نفس زيد، فلذلك سمي لازما. هذا الباب الثاني. الباب الثالث فعل يفعل بفتح العين فيهما، فتح العين في الماضي وفتح العين في المضارع، موزونه فتح يفتح، فتح التاء هي عين الكلمة، الفاء تسمى فاء الكلمة، والتاء تسمى ماذا؟ عين الكلمة، والحاء تسمى لام الكلمة، والذي نتكلم عليه هو الوسط لأنه الذي يختلف. وأما آخر الكلمة أول الكلمة لا دخل لنا فيه، لأنه للابتداء دائما يكون يكون مفتوحا، والفتح أخف ويبتدأ بالآخر. وأما الأخير فإن كان ماضيا فهو لازم يلزم أن يكون مفتوحا مبنيا على الفتح. وأما إذا كان مضارعا فيختلف بحسب عوامل التسلط عليه كما ندرسه ونقرأه في مقدمة الجرومية. قال ماذا؟ وعلامته أن يكون مفتوحا عين فعل مفتوحا في الماضي والمضارع. لكن ماذا؟ هذه الأبواب الستة ليس لها شرط إلا هذا الباب. الباب الثالث شرط له شرطا، وذلك أنهم قالوا لا بد أن يأتي أن ما يأتي من الأفعال في الباب الثالث أن يكون إما عين فعله وإما لام فعله أحد حروف الحرف، أحد حروف الحرف، أحد حروف الحرف. فلا بد أن يوجد فيه أحد حروف الحرف، إما إيه؟ إما في العين وإما في اللام، ليس في البعض. وأما الفاء فلا عبرة بها. ولذلك أبا يأبى هذا القول الشافعي. لماذا؟ لأن العين باء واللام ياء أبا يأبى، فلذلك قالوا هذا الشافعي. مع أن حروف الحرف بعض حروف الحرف وجد فيه وهي الهمزة في أوله، قالوا لأن العبرة بالثاني والثالث، العين واللام هي المعتبرة، هي المعتبرة. ولذلك نقول هذا الباب إذا أي كلمة وجدتها مفتوحة ماضيها ومضارعها وهي ثلاثية مجردة لا بد أن يوجد فيها أحد حروف الحلق الستة. ها؟ هذه لا بد أن يكون. ولذلك قالوا بشرط أن يكون. ولماذا اختاروا ذلك هذا الباب لكم؟ قالوا لأن حروف الحلق ثقيلة، لأن مخرجها أبعد، يعني شديدة صعبة قوية، فعادلوا تلك القوة بخفة البناء بخفة الوزن. فلو جعلوه ضم فعول يفعل أو فعيل يفعل كثرة أو مختلف على يفعل في آخره لشق لزاد ثقلا على ثقله، فخففوه بأن جعلوه بالباب الثاني، وهو أنه أنه يكون أحد الحروف يكون من باب من الباب الثاني. فهذا من المحترض يا شيخ. ها؟ من كامري 2006 بيضاء سين دال ها 578 أبو كامري 2006 بيضاء سين دال ها 578 الذي يخرج شكرا أخواني. سمع هذا القول عند الصوت اي لا يعيد ايضا ايضا ماذا قلنا يا مشايخ؟ الباب الثالث شرطه أن يكون إيه؟ أن يكون أحد حروف الحرك موجودا في ماذا؟ إما في عينه وإما في لامه. والشرط لا بد أن يكون فيه اضطراب، إنما إذا وجد وإذا عدم لا يلزم. الشرط في السلحة الأصوليين يقولون في التعريف ماذا يقولون؟ ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجود عدم ولا وجود. إذا نقول دخل يدخل سبق لنا قبل قليل مثلنا به لفعال يدخل دخل يدخل فربما قائل يقول هذا في عرف الحظ لماذا نقول دخل يدخل؟ العرب ما تكلم الله. لماذا نقول إنهم قالوا شرط وليس سببا؟ وينه وفاق؟ يعني كلما وجد الباب الثالث يوجد إيش؟ حرف الحلق. وليس كلما وجد حرف الحلق هاي. ولذلك نقول كثيرا يأتي بباب الأول والباب الثاني والباب الثالث والباب الآخرين يأتي حرف الحلق ولا يلزم على ذلك لأننا جعلنا شرط هنا. لكن إذا وجد الباب الثالث لابد أن يجد أحد حروف الحلق إما في عينه أو لانه بشرط أن يكون إيه؟ الرجاء ماذا يا مشايخ؟ قلنا ماذا؟ قلنا أنه شرط. هل الشرط لا يلزم من عدمه ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم. طيب إذن قلنا كلما وجد فعل يفعل لابد أن يكون أن يوجد حرف أحد حروف الحلق إما في عين ولا في لانه. وأما إذا وجد حرف الحلق فلا يلزم أن يوجد فعل يفعل ليس لازما ذلك. قال وقد قلنا لماذا اختارت العرب استعمال الباب الثالث في حروف الحلق؟ قلنا ايه لتعادل الخصاص الفتحة شق على ايه حرف الحلق فعادلوا بذلك حتى يتعادل ايه يعتدل الكلام. وهي حروف الحلق ما هي؟ ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والغين والخاء. هذه عمز وحاء غين وخاء ستة. ثم حروف الحلق همزة عين وحاء غين وخاء ستة على صاحب الترتيب لهذا الترتيب. يعني ليه فماذا قلنا؟ يعني هذه اللي هي ستة. يعني كلما جاء فتح يفتح يعني فتح يفتح كذلك قطع يقطع سعى يسعى وهكذا يأتي يعني بهذا البناء. وبناؤه أيضا للتعجية غالبا وقد يكون لازم المثال المتعجي فتح زيد الباب فتح زيد الباب فتح زيد الباب لماذا؟ لأنه احتاج إلى المفعول به لذلك سمي متعجي. ومثال لازم ذهب زيد ذهب زيد ذهب زيد ما يحتاج إلى المفعول به ذهب زيد بنفسه ذهب زيد. الباب الرابع ننتقل إلى الذي يليه الباب الرابع فعل يفعل بكسر عين في الماضي وفتحها في المضارع فعل يفعل موزونه عليم يعلم عليم يعلم. وقد نبهناكم على أن وجود حرف الحلق في الفاء في فاء الكلمة لا يؤثر أو لا يدعو إلى الفتح فلذلك نقول علم مو علم كل علم يعلم يعني وجود حرف الحلق في فائه هذا ليس واسم. عليم يعلم وعلامته أن يكون عين فعله مكسورة في الماضي ومفتوحا في المضارع ومفتوحا في المضارع. وبناءه أيضا للتعلية غالبا وقد يكون لازما مثال متعدي نحو عليم زيد المسألة عليم زيد المسألة. الحدث هو ليه؟ العلم. ومن الذي أحدثه وأوقعه؟ شيء. وعلى من وقع على ما وقع؟ على المسألة. إذن ثلاث أشياء: الحدث دل عليه الفعل، والفاعل هو الزيد، والمفعول به ولذلك صار متعديا. زي مثال ليه؟ ومثال هذا ومثال لازم نحو وجيل زيد وجيل بمعنى خاص وجيل زيد وجيل يوجب بمعنى خاص. لأن هذا الخوف لا يتعدى الفاعل بل يقع بنفسه فقط. ومثال الباب الخامس ماذا؟ والباب الخامس فعول يفعل بضم العين فيهما فعول يفعل. وهذا قلنا انه لا يعتد من الدعائي. الثالث والخامس والسادس ليست من الدعائي. واما الدعائي فهي الثلاثة الاول والثاني والرابع. طيب اذا ماذا قلنا؟ وموزونه حسن موزونه حسن يحسن حسن يحسن. وعلامته ان يكون عين فعله مضمون بالماضي والمضارع معنى. وبناؤه لا يكون الا لازم لا يكون الا لازم. لماذا؟ لانه لا يجيء الا من افعال الطبائع والغرائز. لا يجيء حسن جبنا شجوعا مثل هذه الاشياء من الافعال من الطبائع الغريزيه. ولماذا اختاروا الضم له؟ ليتناسب مع معناه ليتناسب مع معناه. وثانيا ايضا قلته بالنسبه لغيره. فالضم اقوى الحركات. فلما كانت افعال الغريزيه هذه شرف للشخص اختاروا لها هذه الحركات. وموزون ومثاله حسن نحو حسن زيد. وبناؤه ماذا؟ هذا للازم غالبا ما ياتي الا لازما ما يكون متعديا ما يكون الا لازما. وماذا قال هنا؟ وبناؤه لا يكون الا لازما. لماذا؟ لانه لا يجوز الا من الطبائع والنعوت فيختص تعلقه بالفاعل نحن حسن زيد. واما هناك قصور مع سمع من العرب رحبت كالدار وطلوع بشر من اليمن هاتان الكلمتين جولتان سمعان رحبت كالدار. قالوا هذا على حد ايه؟ على الحذف والإصال. أصله رحبت بكالدار وطلوع بشر في اليمن أو على اليمن. إذن هذا من الحذف والإصال وليس من التعدي. إذن كل ما يأتي من الباب الخامس لا يكون إلا لازما ما في متعدي. وما سمع من العربي الآتان قولتا. وقال الباب السادس فعيل يفعل بالكسر فيهما. وهذا هو قليل لأن الكسر ثقيل وما يلزم فيه أيضا قليل. مثال موزونه حسيب يحسب. حسيب يحسب هذه اللغة حسيب يحسب. وفي حسيب يحسب الفتح لكن هذا يكون من الباب الرابع. وهذا حسيب يحسبه من الخادمين من الباب السادس. حسيب يحسب معنى ظن. حسيب يحسب. وعلامته ان يكون عين فعل مكسورا في الماضي والمضارع. وبناؤه بالتعديه غالبا بناؤه يكون بالتعديه غالبا. وقد يكون لازما. مثال متعدي نحو حسيب زيد عمرا فاضلا. حسيب يتعدى الى محورين. حسيب زيد عمرا فاضلا يتعدى الى محورين. حسيب ما هو هنا الحدث الحسبان ها والذي حدثه او الذي وقع منه زيد. والذي وقع عليه اثنان مفعولان عام وفاضل. لان حسيب هذه من اخوات الظنه مما يتسلط على المبتدئ والخبر. يحتاجان الى مفعولين اصلهما المبتدئ والخبر. اصله زيد فاضل. زيد فاضل مبتدئ وخبر. فدخلت عليه حسيب فنصبتهما فصار حسب زيد عمرا فاضل. عمر فاضل زيد فاضل ماشي. وماذا؟ ومثال لازم نحو ورث زيد. الله المستعان. هذا مثال غير ملعي معترض لان ورثه متعد في كتاب الله. فما بالك بغيره اذا ثبت في كتاب الله متعد انه لازم. يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني عده ورث زيد المال. لكن اول الصراح قالوا البحث في المسل ليس من دليل الفحول. مثال مثلا لو جعل له تقديري يعني تقديري لكن تقديري في مثل هذا يقع في الاشتباه. اذا سمع الطالب مبتدئ هذا لازم فلا يتوهم انه يعني متعد اي في اي لون كان. فاذا وجد متعد يقول هذا في البناء قال ما انا مثلا باللازم. فالمهم انه قالوا على سبيل أن يكون متعدي لازما وإلا فهو في الأصل في لغة استعمال العرب هو متعدي. فهذه ورث زيد. إذن عرفنا من هذا خلاصة القول أن أبواب التصريف على ما مشى عليه المصنف للاختصار أو الأبواب المشهورة في استعمال العربي لها 35 فعل، 6 منها هي الثلاثي المجرد، وهذه 6 هي الأصول وينبغي حفظها. ماذا؟ الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الأول ما هو؟ فعل يفعل. الباب الثاني فعل يفعل. الباب الثالث فعل يفعل. الباب الرابع فعل يفعل. الباب الخامس فعل يفعل. الباب السادس فعل يفعل. هذه هي قلنا أبواب ستة، الأبواب الستة لثلاثي المجرد، وقسمناها إلى قسمين: دعائم وغير دعائم. وما هي الدعائم؟ الأول والثاني والرابع. وعبارة أخرى نقول: كل ما اختلف ماضي أم مضارعه حركة العين من الدعائم، وما لم يختلف ليس من الدعائم. وعلى ماذا؟ واثنى عشر بابا لما زاد على الثلاثي، واثنى عشر بابا لما زاد على الثلاثي. اثنى عشر بابا يكون لما زاد على الثلاثي، لما زاد على الأصل ثلاثي، لكنهم بمعنى لغرض أرادوه ماذا؟ زادوا عليه حرفا أو حرفين أو أكثر. أقول يا شيخ، واثنى عشر بابا من الخير من أبواب الخمسة والثلاثين، الخمسة والثلاثين لما زاد على الثلاثين. وذلك الزيادة لا يكون إلا لمعنى إفادة معنى من المعاني التي لا تحصل، المعنى الذي لا يحصل في الثلاثين، لا يجي الغرض به أو الحاجة به إليه إلا إذا زيد حرف، فلأجل ذلك يزيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة، ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز ذلك على الثلاثي، وهو على ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، لأن الزائد إما حرف واحد وإما حرفان وإما ثلاثة، فلا يتجاوز ذلك. وهو النوع الأول هو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وليس للحق هذا بلا الحق شيء، وهو ثلاثة أبواب. النوع الأول ثلاثة أبواب، الأول حرف واحد، الذي زاد في حرف واحد يكون ثلاثة أنواع. لماذا؟ لأنه إما أن يكون الباب الأول أفعل يفعل، أفعل يفعل بزيادة حرف واحد في أوله، بزيادة حرف واحد في أوله. فلذلك قلنا هذا هو الباب الأول، قدمناه لأن زائده في أول. الباب الأول أفعل يفعل، موزونه إفعالا مصدر، إفعالا مصدر، موزونه أكرم يكرم إكرام، موزونه أكرم يقيم الإكرام. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أعراب بزيادة الهمزة في أوله. والقاعدة أن كما قال ابن ماجد رحمه الله: بذم فعل قابل الأصول فيه وزين وزائد بلفظ الثلث. إذا أردت أن تعرف الأصل من الفرع أو من الزائد تنظر إلى زينته إلى وزنه. أكرم هذا ثلاثي وليس رباعي، وليس رباعي مجردا بل بزيادة، لأن أصل كرمة، كرمة كان من الأفعال من الطبائع ومن الصفات، فصار من باب فعول من باب الخالق كرمة، إذن هو لازم. فأرادوا تعديته إلى المفعول به، ولا يوجد ذلك إلا بزيادة، فزادوا في أول همزة فصار أكرم، أكرم همز زائدة في أوله. إذن بماذا نعرف أنها الزائدة وليس ما بعدها؟ نقول وزنه أفعل، أفعل. إذا زيد حرف يزاد في الوزن مثل فعول له القماش كرومة، فلما زيد عليه الحمزة في أكرمة كذلك في الوزن أفعل إلى الصحة. وفي فعل كذلك أيضا فعل، ضرب، ضرب كان ثلاثة، فعل فلما زيد عليه ليكون رباعيا جاءت ألف في ضارب، فنفس الألف تزاد في الوزن فنقول ضارب فعل. معنى موزون على أربعة عروض لزيادة الهمزة في أوله، وبناءه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال متعدي نحو أكرم زيد العمر، يعني تعدى إلى عمر. ومثال لازم أصبح الرجل، أي دخل في الصباح أصبح الرجل، هذا فعل لازم. لماذا؟ لأن الحدث وهو الإصباح لم يتعدى الفاعل إلى المفعول به، فصار إيش؟ أصبح الرجل أي دخل في الصباح نفسه. معنى ما نقول أدخل فلانا، لا، بل أدخل نفسه في الصباح. أصبح الرجل ماذا؟ وله معاني أخرى، إنما هذا ما بالاختصار، وسيجي في الكتب المطولة أن هذه نحو له سبع معاني. ومن هذا أحدها الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، فعل يفعل تفعيلا، زيدت في حرف ولكنها حرف ثاني، حرف ثاني، ذاك كان في أوله قبل الفاء وهذا بعد الفاء. العين إحدى العينين زيدت، هل هو الأول أم الثاني خلاف بين المحدث. على كل حال نقول إحداهما زائدة، بعضهم قال الأول لا، وبعضهم قال الثاني، لأن التكرار حصل به فيكون هو الزائد. قال ماذا؟ فعل يفعل تفعيلا، تفعيلا هذا مصدره تفعيل، موزون فرح يفرح تفريحا، فرح يفرح تفريحا، أصله كفرح فرح فرح، إراء مكرر، لأن المصدر لابد أن يحتوي على حروف الأصل. إذن الراء، هذه الراء لما تكررت أبدلت عاد تفريحا تفريحا تفريحا، لماذا؟ لأن ليس تكرار ذكر، فلذلك أبدلها إلى الياء انكسار ما قبلها تفريحا، فرح يفرح تفريحا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة عروض، لكن ماذا؟ بزيادة حرف واحد من جنس عين فعله، من جنس عين فعله زيدت إيش؟ مثلا في الموزون فرح زيدت الراء، والراء كانت الأول ماذا؟ فعل كلمة، أين الكلمة؟ كانت أين الكلمة؟ فلذلك زدنا راء أخرى حتى يكون رباعية. لماذا؟ لغرض أرادوه بذلك، وذلك أن فرح كان لازما، فأرادوا أن يستفيدوا مفعولا من الفعل ولا يستطيعون أن يحصل لهم ذلك بنفس الوضع، فزادوا حرفا آخر حتى يتوصلوا إلى ذلك. فرح زيد عمرا، فرح زيد ما في مفعول، فزادوا لإفادة أن يصد عم لأن يوصل الفرح إلى غيره حرفا آخر من جزء عين فعل هو الراء الثاني. مثلا في هذا المثال فرح زيد عمرا بزيادة حرف من جنس عين فعله، ماذا؟ بين الفاء أيضا والعين، بين الفاء والعين، بين الفاء والعين. هذا إشارة إلى أن المصنف يرى أن الزائد هو الأول، وبعضهم يقول الزائد الثاني، في خلاف، هذا يعني ما في كبير فائدة. الحاصل أن المصنفون في هذا، وبناء للتفسير غالبا، بناء هذا ماذا؟ أصلا للتفسير غالبا، وقد يكون لازما، وقد يكون لازما ماذا؟ وبناء للتفسير غالبا، وهو قد يكون في الفعل. والتكسير ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، تكسير في الفعل، وتكسير في الفاعل، وتكسير في المفعول، ثلاثة أنواع. التكسير معناه إكسار لإيقاع الحدث، فرح زيد مثلا إيه؟ فتح زيد من الباب، فتح زيد من الباب، هذا معناه إيه؟ مرة واحدة فتح زيد من الباب، لكنك أردت أن تحدث بجملة واحدة إنه فتح 10-20 باب، فتح زيد من الأبواب بجملة واحدة استغنيت عن 10-20، فتح بزيادة حرف واحد استفدت تكسير هذا الحدث عدة مرات، فتح زيد الأبواب. فإذا هذا يقتضي أن نقسم التكسير ثلاثة أقسام. إما أن يكون في الفاعل في الفعل، وإما أن يكون في الفاعل، وإما أن يكون في المفعول. فكلها تكلم عنها يتكلم المصنف هنا، يقول بنوته وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، الفاعل واحد وهو والمفعول واحد، الكعبة ما في كعبة عين، وأردت أن تقول إيش أكثر الطوافة، طوف زيد الكعبة هذا إيش فعل متعد ولكنه لا يدل أكثر من واحد، لا قلت طواف زيد الكعبة، وأردت أنه أكثر الطواف 20 إلى 100 مرة في جملة واحدة، زيد حرفا واحدا قرره ضعيفه، فتقول طواف زيد الكعبة. طيب بين التكبير الفعل واحد ولا كعبة واحدة؟ يعني إذا معناه الحدث هو الذي حصل له الكثرة، طواف زيد الكعبة الحدث أكثر الحدث وهو الطواف، أكثر الطواف هو واحد وكعبة واحدة ولكن الفعل كثر. فهذا مثال لتفسير الفعل، فعل كثر والفاعل واحد والمفعول واحد. وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، موت الإبل هذا فعل، مات الإبل، مات إيه؟ مات الجمل، هذا كان واحد، موت واحد والجمل واحد، لكن أنت أردت أن تكثر فزيد عليه حرفا واحدا، فتقول موت شدد الواو فيحصل لك أكثر مما ما تريده، لكن عند ذلك لا تقول إيش موت الجمل، موت الجمل هذا صحيح، هذا غلط، هذا لأن الموت واحد والجمل واحد، ما تعقف الله كم مرة مات، إذا الصواب تقول إيش موت الإبل، لأن الإبل اسم جنسي يقع 3 4 5 6 10 إذن معنى ذلك أن الموت واحد ولا يقبل التكرار، فإذا تأتي بالمفعول الذي يدل على أكثر من واحد فتقول موت الإبل. إذا الكثرة على ماذا؟ الكثرة في إيش؟ في الفاعل وليس بالفعل، مثل الأول قلنا طوفة هذا في الفعل، لأن الطوافة يكون كثير، وأما الموت واحد، ولذلك ما يقول ما يجوز أن نقول موت الجمل أو موت زيد البك، يعني موت واحد وزيد واحد ولا يقبل ذلك. فهذا تكثير في ماذا؟ تكثير في الفاعل. وقد يكون في المفعول الفعل واحد والفاعل واحد، لكن المفعول أردت أن تستفيد منه كثرة، مثل إيش؟ مثل غلق زيد الأبواب، غلق زيد الأبواب، الغلق هو حدث واحد، ها وزيد واحد، إذن أنت أردت أن تخبرنا أن تحدث بأنه غلق 9 أبواب 10 أبواب في جملة واحدة، فتقول فتأتي بالمفعول المكرر فتقول غلق زيد الأبواب. إذن التكسير هنا على ماذا؟ على المفعول. إذن عرفنا من هذا أن هذا الباب يأتي للتكسير غالبا، استعمال العربي له غالبا يكون للتكسير، وهذا التكسير يكون 3 أنواع 3 أقسام، تكسير في الفعل مثاله طوف زيد الكعبة، تكسير في الفاعل مثاله موت الإبل، تكسير في المفعول غلق زيد الأبواب. إذن عرفنا إيه حصل بهذا، أننا عرفنا أن غرض بناء هذا الباب هو التكسير، بناء هذا الباب هو التكسير. في الجبل يعني هذا الجبل كثير في الكثير في الأرض. محمد الأبواب كله تأتي مثال هذا، والمثال يذكر للتوضيح ويستفاد منه أنه أكثر من هذا. إذا قلنا مثاله كذا معنى ذلك أنه ليس قاصرا على هذا، بل يأتي أكثر، وغلقت الأبواب وقالت هيث لك، غلقت الأبواب كان أبواب أكثر 7 أبواب كلها غلقت، قالت هيث لك، قال ماذا؟ طيب إذا عرفنا أن هذا الفعل يكون لهذا المعنى لهذا الغرض وهو التكبير غالبا. يقول الباب الثالث فعال يفاعل مفاعلة أيضا بزيادة حرف واحد، يفعل يفاعل مفاعلة وفعال وفعالا مصدره ثلاثة مصدره ثلاثة بل ثلاثة والثالث فرع عن الثالث فعل يفاعل مفاعلة وذلك قالوا المالكين إيه فعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة لفعل الفعال والمفاعلة الفعال مصدر وفعال مصدر آخر واختلف هل الأصل هذا فعال وفعال مختصر منه او بالعكس كان فعال ثم زيدت عليه الياء لكن الاول اولى لماذا لان القاعده ان المصدر لا بد ان يشتمل على حروف مفرد يعني مثل على حروف الفعل وفاعل كم حروفه الفاء واحد والالف بعده والعين بعده واللام بعده صارت اربعه فلا بد ان يحتوي المصدر على جميعها ويزيد عليها ها فعل فعال فعال هو الذي احتوى على الاربعه فعال الفاء والالف لكن الالف هنا صار فعال في انكسار ما قبلها فعال فاذا قالوا هو هذا هو الاصل واما فعال خففت الياء فصار فرعا عليه اذن فعل يفاعل مفاعله وفعالا وفعالا وفعالا ومصنفه عكسا وفعالا وفعالا المهم ان هذا الباب مصدره ثلاثه فعلى بزياده الالف قال وعلامته موصوله قاتل يقاتل مقاتله وقتالا وقيتالا وقيتالا وعلامته ان يكون ماضيه على اربعه عرب زياده الالف بين الباء والعين وهذا اصل قتل قتل زيد عمرا ماذا تعتبرونه من باب ايش من باب ايش من الباب الاول قولوا هكذا بعد هذا اسالكم من باب ايش من الباب الاول قتل يقتل من الباب الاول وبناؤه هذا ايه هو متعدي قتل زيد عمرا كان متعديا ها لكنك اردت انهما تضاربا فقاتلا لكن ضرب زيد عمرا قتل زيد عمرا ما يؤدي هذا الغرض فلا بد ان تزيد حرفا واحدا حتى تستفيد زياده المعنى لان زياده المبنى يدل على زياده المعنى فزدت الفا فصار ايش قاتل واحتجت الى ثاني لا مفهوم ثاني قاتل زيد عمرا فجاء عمرا بسبب زياده الالف عليه لماذا لان الالف زيد بمشاركه والمشاركه لا بد ان يكون ايه بين اثنين فإذا معنى ذلك أن قتل زيد عمرا كان واحد مفعوله واحد فلما أردنا أن نستفيد معنى المشاركة بل ما قتل أحدهما الآخر بل كلاهما تقاتلا هذا المعنى أتينا بحاجة واحد زدناه فأفادنا هذا المعنى فصار قاتل زيد عمرا مشارك هذا الباب المشاركة ماذا وهذا وبناؤه المشاركة بين الاثنين وبناؤه هذا المشاركة بين الاثنين وقد يكون لغير غالبا وقد يكون الواحد قاتلهم الله أنه فكن مثل هذا استعمل في المبالغة فقط لكن علاجهم ومحاولتهم تسد الحق كأنهم قاتلوا قاتلهم الله فصارت من باب المفعالة لكن المفعالة ليست موصولة هنا لأن لا تصلح هنا فإذا هذا إنما لإفادة المبالغة عمل فاعل بالزيادة لهذا المعنى فلذلك قال يكون غالبا للمشاركة وأحيانا يكون الواحد مثل إيش قاتلهم الله مثاله هذا مثال مشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا ومثال واحد نحو قاتلهم الله تعالى وسافر زيد كذلك أيضا سافر زيد وأصل سفر زيد وفي الصلاة زيد مستعمل سفر زيد وقالوا سافر زيد هذه ليس المعنى منها مشاركة إنما لمبالغة فقط جاء الواحد سافر زيد خرج بنفسه وليس معه الذي يعني أحدث الفعل معه غيره هذا هو النوع إيش النوع الثاني من الاثنتين من الاثنى عشر قلنا المزيد ما زاد على الثلاثي كم باب 12 بابا أخذنا منها كم ثلاثة أبواب والثلاثة الأبواب تدور بماذا حول زيادة حرف واحد حرف واحد فقط لكن صار الثلاثة لماذا لأن الزيادة إما أن يكون في أولها مثاله عكرمة بن محمد، وإما أن يكون في وسطها مثل قاتل زيد عمرو، وإما أن يكون فيه بالألف أيضا، وإما أن يكون ذلك بالتضعيف، بالتضعيف في الوسط، وذلك ماذا؟ مثل فرح زيد عمرو. إذا أنا أخذنا الثلاثة كلها بزيادة حرف واحد، بزيادة حرف واحد. وأما الأول الفاء لا تقبل هذه الزيادات، وكذلك الأخير كذلك أيضا ما يقبل هذه الزيادة، بل اكتفوا بماذا؟ التضعيف في الأول ما يصل، وفي الآخر كذلك أيضا اكتفوا بالوسط والأول فقط. إذا صارت هي ثلاثة أبواب. وننتقل إلى النوع الثاني. النوع الثاني ما زيد فيه عرفان على الثلاثي المجرد، فيكون ماذا؟ خماسية. كان ذلك بزيادة عرف روائيا، وهذا صار خماسية. خمسة أحرفين، وهو خمسة أبواب، وهو خمسة أبواب. ذاك كان ثلاثة أبواب، وهذا النوع الثاني يكون خمسة أبواب، لأنه ماذا؟ لأن الباب الأول انفعال ينفعل انفعال، انفعال ينفعل انفعال، بزيادة ماذا؟ موزون انكسر ينكسر انكسارا، انكسر ينكسر انكسارا، قدمه لزيادة لسكون لكون زيادته في الأول، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. لماذا؟ بزيادة الهمزة والنون على الثلاثي المجرد، لأن أصلا كسر كسر، كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة على ثلاثي، ها؟ لكنك تستعمله لإفادة غرض التعزية، كسرت الزجاجة، أي أوقعت الكسرة على الزجاجة، فأردت أن تستفيد منه معنى آخر، أو تفيد للمخاطب معنى آخر، وهو المطاوعة، معنى المطاوعة، ما يسمى معنى المطاوعة، وهو قبول أثر الفعل المتعدي، قبول أثر الفعل المتعدي يسمى مطاوعة، فأردت أن تبين للمخاطب ذلك المعنى، فلا تستفيده من هذا الجوهر، أو من جوهر اللفظ هذا، فلا بد من الزيادة، تزيد في الهمزة، همزة الوصل، والنون الساكنة في أوله، فأفاد هذا المعنى، انكسر، كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، أي قدير الكسرة، وهذا معنى مطاوعة، وسيشرحه المصنف رحمه الله. قال: وعلامته أن يكون ماضيه، أيوه، ماضيه على خمسة أحرف بزيادة همزة والنون في أوله، وبناؤه لمطاوعة، أي للدلالة على كون فاعله مطاوعا لما وجه أو لما وقع عليه. ومعنى المطاوعة في اصطلاح إذا قال هذا معنى مفهوم معنى مطاوعة في اللغة معنى الموافقة، وأما في اصطلاح الصرفيين معنى مطاوعة هي حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، حصول أثر الشيء، حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، حصول أثر زيد وهو كسره، كسره، كسرت الزجاجة، حصول كسره على شيء وهو المفعول، ها؟ عن تعلق فعل المتعدي، كسرت الزجاجة أوقعت عن الكسرة، فانكسر ذلك الزجاج، إذا معناه قبيل ذلك، قبيل ذلك الكسرة ولا جعبه، فانكسر ذلك الزجاج، فهذا هو معنى مطاوعة. المطاوعة معناه أن تعلق فعل المتعدي بمفعوله يعني، والأولى أن يقول عن تعلقه بالضمير الراجع إلى الشيء فإنه عبارة عن متعدي، نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، فانكسر الزجاج، فانكسر، فانكسر، لو قال فانكسر لو وفى بالغرض، ما يحتاج إلى أن يأتي بالاسم الظاهر، لكنه للإيضاح قرر هذا. فإن انكسار الزجاج أثر، انكسار الزجاج هذا أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، عن تعلق الكسر، كسر فعل الفاعل، الكسر الذي هو الفعل المتعدي، كسر فعل متعدي، وأثره ومصدره هو الكسر، فهذا الكسر لما تعلق بالشيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ليه؟ هو الزجاج، الشيء هنا ليس زيد، إنما هو ليس زيد، إنما هو الزجاج نفسه، عن تعلق فعل المتعدي، أثر فعل المتعدي لما تعلق عليه قبل ذلك هو الزجاج، لأن الزجاج يكون معنا بمعنى مفعوله الذي هو الزجاج، وذلك الحصول هو المطاوعة، فيكون الزجاج مطاوعا اسم فاعل لقبوله، اسم فاعل لقبوله الفعل، وتكون أنت مطاوعا اسم مفعول، لأن الزجاج طاوعك، لكن الشائع في كلامهم إطلاق المطاوع على الفعل المتعدي، الفعل المتعدي نفسه يكون مطاوع، وذاك المطاوع على سبيل الشريف في شرح الزنجان، وهي تسمية للشيء المتعلق به، يعني معنى ذلك أنه ما هو بعيد. قال هذا هو الباب الايه؟ الباب الأول. الباب الأول هو ما زيد فيه حرفان فصار خمسة أحرف، وذلك يكون المطاوعة. الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا، افتعل يفتعل افتعالا بزيادة ماذا؟ بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، صار خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤها أيضا للمطاوعة، بناؤها أيضا للمطاوعة. نحو جماعة الإبل فاجتمع ذلك الإبل، وهذا لا نحتاج إليه، لكن مصنف حدثه هكذا، وإلا فمثل هذا البلاغة تقتضي أن يحذف المفعول هنا. جماعة الإبل فاجتمعت، فاجتمع ذلك الإبل ما نحتاج إليه، المهم وجعله أوضح وضعه. فلذلك جماعة الإبل هذا فعل متعد حصل أثره من الفاعل وتعلق بالمفعول، لكن هذا هل هذا المفعول قبل ذلك الأثر أم لا؟ قبل واجتمع، فإذا نقول فاجتمع هذا هو المطاوع، فاجتمع صار مطاوع يعني بالثلاث. فماذا وكذلك أيضا الباب الثالث فاجتمع ذلك الإبل. الباب الثالث افعل يفعل فعلالا، افعل بزيادة همزة الوصل في أوله، بزيادة الهمزة في أوله وتضعيف اللام، واللام واللام في آخره من جنس اللام، هذا بين لام آخر، ولكن اللام الزائد الأول ومن الثاني في خلاف بين العلماء. موزونه احمر احمر زيد احمر يحمر احمرارا مستوي، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة حروف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس اللام، من جنس لام فعله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره يعني، أي من مثله. وأعلم أنه مختلف في أن الزائدة هل هو اللام الأولى أو الثانية، فقال في آخره هنا هنا في آخره يدل على أنه يرى ذلك، والأمر جائزا عند استبواه لتعرض الأدلة فتدب، وبناؤه لمبالغة الله، بناء هذا الباب للمبالغة ليس للمطاوعة، إنما هو للمبالغة، هو اللازم نفسه حاصل بالثلاث، لكن أنت أردت أن تبين أن ذلك أبلغ ما يكون في نوعه، فتأتي بهذا الوزن تزيد همزة الوصل في أوله واللام من جنس عين فعله من لام فعله، فيكون مفيدا للمبالغة، أوضح يعني معناه مرة أوضح عليه ذلك الحدث. فتقول ماذا؟ وبناء المبالغة اللازم وقيل للألوان والعيوب، هذا استعماله غالبا يكون بهذا للألوان والغلو غالبا، إلا فهذا الباب قد يكون لغير لون ولا عيب كانقضت حائطه. ماذا مثاله؟ مثاله للألوان، مثال الألوان نحو احمر زيت، فإن الإحمرار لون من الألوان احمرار، ومثال العيوب نحو اعور زيت، اعور عير زو عدم رؤية احد عينيه معناه. قال ماذا؟ فكان إذا أظره حذر زيد، لأن حصل له حبرة في بعض يعني حبرة، لكن أنت أردت أن تبين لمخاطبك أن ذلك الحمرة بلغ غايته، فتعبر لا تعبر بحمير، إنما تقول احمر لإفادة هذا المعنى، معناه متكامل في نوعه. قال ماذا؟ الثالث والباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، موزون تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة حروف بماذا؟ بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله أيضا كما سبق لنا السلف به، بين الفاء والعين، بين الفاء والعين، وهذا مصنف يرى أنه بين الفاء والعين، الأول هو الزائد، الأول هو الزائد، وبناء للتكلف. ومعنى التكلف ما هو؟ فسر التكلف المقصود هنا، قال تحسين المطلوب شيئا بعد شيء، يعني موقف واحدة إنما شيئا بعد شيء، فماذا هذا يسمى تكلف؟ للتكلف نحو تعلمت المسألة، تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، مسألة مسألة، يعني أصله علم زيد مسألته، هذا فعل متعدد من الباب ايش؟ من الباب الرابع. علم زيدني مسألة فعل متعد، لكن هذا العلم كيف وصل اليه؟ دفعات واحدة ان بمحاولة ومداولة، فأردت أن تبين لمخاطبك كيف وصل إليه فتقول تعلمت المسألة، تعلمت المسألة، ما حصل لي مرة واحدة إنما مسألة بعد مسألة تكلفت ذلك، فهذا يسمى التكلف. تعلمت المسألة مسألة، تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. قال وكذلك أيضا لو معاني أخرى المطولات، والشيخ أيضا يذكر أكثر من معنى. الباب الخامس تفاعل، يتفاعل تفاعلا بضم العين بضم ما قبل اللام بالتفريقة بينه وبين فعله الماضي. قال موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والآلف بين الفاء والعين، وبناؤه بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، بين الاثنين بين اثنين فصاعدا، يعني يتشارك اثنان فأكثر من ذلك. تباعد تباعد تباعد. ومثلا إذا قلنا تباعد زيد وعمر، تخاصم زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر، لا بد أن يكون ثلاثة. أو نقول تقاتل زيد وعمر وبكر إلى آخره، يعني لأكثر من واحد في المشاركة بين اثنين فأكثر. أما فاعل الذي سبق لنا هناك يكون مشاركة لكن بين اثنين، وهذا الاثنين فصاعدا، لابد أن يكون زيادة فصاعدا. تباعد. وبناؤه موزونه تباعد تباعد تباعد، وعلامته أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة التاء في أول والألف بين الفاء والعين، وبناؤه المشاركة بين اثنين فصاعدا. قال النوع الثالث مثال متعدي، مثال مشاركة بين الاثنين أو تباعد. طيب، ومثال مشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عمرا، ومثال مشاركة فصاعدا فصاعدا بين الاثنين فأكثر، نحو تصالح القوم، القوم لا يطلق إلا على ثلاثة فأكثر، تصالح القوم إلى مشاركة أكثر بأكثر من اثنين. ماذا؟ تصالح القوم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.